ولا من فقر إلى غنى، ولا من جهل إلى علم، ولا من تقاعس عن العبادة إلى الجد فيها إلا بالله عز وجل. ولو تأمل المسلم هذا الذكر لوجده من أوله إلى آخره مشتملا على الالتجاء إلى الله والاعتصام به والاعتماد عليه وتفويض الأمور كلها إليه. ومن كان كذلك حظي بحفظ الله وعونه وتوفيقه وتسديده. وقوله يقال حينئذ، وفي رواية يقال له هديت وكفيت ووقيت، يجوز أن يكون القائل هو الله، ويجوز أن يكون ملكا من الملائكة. وقوله هديت أي إلى طريق الحق والصواب بسبب استعانتك بالله على سلوك ما أنت بصدده، ومن يهده الله فلا مضل له. وقوله وكفيت أي كفيت كل هم دنيوي أو أخروي. وقوله ووقيت أي حفظت من شر أعدائك من الشياطين وغيرهم. وقوله فيتنحى عنه الشيطان أي يبتعد عنه الشيطان، لأنه من كان هذا شأنه فلا سبيل للشيطان عليه، لأنه قد أصبح في حصن حصين وحرز مكين يحمى فيه من الشيطان الرجيم. وقوله فيقول شيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي، أن يقول أحد الشياطين لهذا الشيطان الذي كان يريد إغواء هذا الشخص وإيذاءه، كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي، أي كيف لك السبيل إلى إغواء وإيذاء رجل نال هذه الخصال الهداية والكفاية والوقاية. وهذا يدلنا على عظم شأن هذا الذكر المبارك وأهمية المحافظة عليه عند خروج المسلم من منزله في كل مرة يخرج فيها، لينال هذه الأوصاف المباركة والثمار العظيمة المذكورة في هذا الحديث. وهذا القول كفيت ووقيت وهديت، وإن كان من خرج من بيته لا يسمع صوتا ولا قائلا، لكن المؤمن من ذلك على يقين، فهذا من جملة الإيمان بالغيب الذي مدح الله أهله بقوله هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، فيخرج على الثقة بالله تبارك وتعالى وحسن الاعتماد عليه مطمئنة نفسه بحصول الكفاية والهداية والوقاية. وكل واحدة من هذه الثلاث لها متعلق، وذلك أن من خرج من بيته لمصلحة دينية أو دنيوية يحمل هم تحقق الأمر الذي خرج لأجله وانشغل باله به، ويحمل هم السلامة من الأشرار وكيد المؤذين وعدوان المعتدين، ويحمل أيضا هم السداد والتوفيق والإصابة، فيقال له في ذلك كله هديت وكفيت ووقيت، أي هديت إلى الطريق المستقيم والجادة السوية وسلمت من الضلال، ويدخل في ذلك اهتداءه إلى المصالح التي خرج لأجلها من مصالح دينه ودنياه. وكفيت أي ما أهمك، لأن من يخرج يخرج مهتما لأمر ما يحمل هم فعله وهم تحققه وصلاحه، فيقال له كفيت أي أمر هذا الذي أهمك. ووقيت أي مما تخشى أن يحصل لك من ضرر أو أذى أو ظلم أو عدوان أو نحو ذلك. ثم إن المرأة في كل مرة يخرج فيها من بيته فإن الشيطان عند بيته قاعد بانتظار خروجه، وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه، أي في كل طريق يسلكه، فهو قاعد له فيه لا يكل ولا يمل. وهذا يؤكد الحاجة الشديدة والضرورة الملحة ألا ينسى المسلم هذه الكلمات في كل مرة يخرج فيها من بيته، لأنك في كل مرة تخرج فيها من بيتك تحتاج إلى هذه الأمور العظام الهداية والكفاية والوقاية، وتحتاج أيضا أن يبتعد عنك الشيطان، ولهذا قال تنحى عنه الشيطان بمعنى ابتعد. ومن خرج على هذه الحال خرج محصنا بالذكر، ومن كان لله ذاكرا فليس للشيطان عليه سبيل. ولهذا قال: تنحى عنه الشيطان فيقول لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. إنما سبيله على الغافلين، كما قال الله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وتأمل هنا أن من يذكر الله هذا الذكر عندما يخرج من بيته يسلم من هذا الشيطان الذي يرصده ليخرج، ويسلم أيضا من أعوانه وإخوانه من الشياطين. وهذا فيه فائدة، أن الذي يرصد الإنسان لإغوائه ليس شيطانا واحدا بل شياطين. ولهذا إذا خرج المسلم من بيته مسميا ذاكرا لله أعلم الشياطين بعضهم بعضا أن هذا لا سبيل لهم عليه، فلا يتعرض له أحد منهم، لأنه خرج وهو في حصن حصين وحرز متين يحميه بإذن الله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم. ومن فوائد هذا الحديث أن التوكل لا بد فيه من بذل السبب، أما التوكل مع تعطيل الأسباب فهو تواكل. فهذا المذكور في الحديث خرج من بيته واتجه إلى مصالح دينه ودنياه، وهذا بذل للأسباب، وهو مع بذل السبب معتمد على الرب تبارك وتعالى الذي بيده أزمة الأمور، فلم يأتي بالتوكل مع تعطيل الأسباب، ولم يأتي بالأسباب معتمدا عليها، بل جاء بالأمرين معا، على حد قول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. وقال صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. فالطير بذلت السبب فهي تغدو تبحث عن الرزق، لا تبقى في عشها تنتظر مجيئه. ولهذا يخطئ بعض الناس في فهم التوكل، فيظن أن التوكل أن يبقى الإنسان معطلا الأسباب اعتمادا على التوكل، وهذا تفريط وإضاعة. وقد قال سعيد بن جبير رحمه الله: التوكل على الله جماع الإيمان. وذلك أن حقيقة التوكل هو عمل القلب وعبوديته اعتمادا على الله وثقة به والتجاء إليه وتفويضا إليه ورضا بما يقضيه له، لعلمه بكفايته سبحانه وحسن اختياره لعبده إذا فوض إليه أموره، مع قيامه بالأسباب المأمور بها واجتهاده في تحصيلها، وهو مصاحب للمؤمن في أموره كلها الدينية والدنيوية، فهو مصاحب له في صلاته وصيامه وحجه وبره وغير ذلك من أمور دينه، ومصاحب له في جلبه للرزق وطلبه للمباح وغير ذلك من أمور دنيا. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.